هذا سؤال آخر يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن حال الدكتور محمد هشام الطاهري الكويتي والدكتور مطلق الجاسر والداعية محمد حسان عبد الرحيم المصري. أما هشام الطاهري الكويتي والدكتور مطلق الجاسر لا أعرفهما، وأما الداعية محمد حسان فهو إخواني